بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الكلام على الأوقات التي تكره فيها الصلاة، سواء كانت الكراهة شديدة أو خفيفة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. هذا هو المذهب، أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة كلها، سواء كانت كراهة شديدة أو خفيفة. يعني في مذهب الإمام الشافعي، لو دخل الإنسان بعد العصر المسجد وأراد أن يجلس يصلي ركعتين، لو دخل قبيل المغرب أو قبيل الزوال وأراد أن يصلي ركعتين ليجلس يصلي. المقضية، الجنازة، صلاة الوضوء أو ركعتي الوضوء، الكسوف ونحو ذلك، كل هذا في المذهب تصلى ولو في أوقات الكراهة الخفيفة أو الشديدة. غير مذهب الإمام الشافعي، يختلف عنهم في هذا من حيث الصلاة في أوقات الكراهة كما سيأتي. قال: فصل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، يعني عند الشروق حتى ترتفع، وعند الغروب حتى يغيب القرص. لكن الأمر يختلف، يعني انظر الآن مثلا قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس هذا وقت، حتى تطلع، وعند الطلوع ليس المقصود أن حتى تطلع ثم يجوز أن تصلي عند أن تطلع، هذا الآن وقت ممتد. ولذلك هم يقولون أوقات الكراهة تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بفعل ومنها ما يتعلق بزمن. هذا في المذهب. ما يتعلق بفعل قالوا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. كيف ما يتعلق بفعل؟ قالوا هذا يتعلق بالصلاة، يعني لو تأخر الإمام صلاة الصبح هل دخل وقت الكراهة؟ يعني الآن الإمام أخر صلاة الفجر ساعة لا ربع أو نصف ساعة، لا زال الوقت هذا ليس وقت كراهة. لكن لو صلى الصبح في النصف الساعة هذه صار الوقت وقت إيش؟ كراهة. لماذا؟ لأنهم قد صلوا الصبح، يعني يتعلق بالفعل أي يتعلق بالصلاة، فإذا صليت صار بعدها الوقت وقت كراهة. بعد العصر لو أخر الإمام صلاة العصر نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، لا زال الوقت الآن وقت يجوز فيه الصلاة نفس المطلق. لكن إذا صلى العصر وقدم في أول الوقت صار ما بعد صلاة العصر وقت كراهة، لأن هذا تعلق بالفعل، تعلق بالصلاة، تعلق بالصلاة، لا تعلق بالزمن، لم يتعلق بالزمن، تعلق بالفعل، أي بعد أن أديت صلاة الصبح فما بعدها صار وقت كراهة. طيب أديت قبل نصف ساعة، خلاص بعد النصف ساعة هذه كراهة، لم تؤدى إلا بعد هذا النصف، النصف الذي قبل أن تؤدى ليس وقت كراهة. وقل مثل ذلك في العصر، هذا عندهم يتعلق بالفعل، وهناك ما يتعلق بالزمن وهي الثلاث الأوقات الأخرى. هناك صلى الصلاة الراتبة البعدية للظهر، صلى الصلاة الراتبة البعدية للظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وصلاها بعد العصر لما شغل عنها. فالوقت ذكرها لكن يصلي هذه الصلاة لأنها من الرواتب التي يحافظ عليها ولوجود هذا العادة، لكن ما يقوم يتنفل نفلا مطلقا بعدها. إذن الشافعية كما سيأتي يقسمون الكراهة بالنسبة للصلاة إلى قسمين: كراهة تتعلق بالفعل، وكراهة تتعلق بالزمن. الكراهة المتعلقة بالفعل ما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. أين الفعل؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. طيب إذا صليت الصبح متقدمة أو متأخرة ما بعدها وقت كراهة، وما قبلها ليس بوقت كراهة. يعني مثلا اليوم مثلا صلينا الصبح الساعة 4 فجرا، ما بعد 4 فجرا وقت إيش؟ كراهة. غدا صلينا الصبح 4 فجرا والنصف، النصف هذا في هذا اليوم الذي سيأتي ليس وقت كراهة، لأن الفجر لم تصلى إلا 4:15، فما قبله ليس وقت كراهة، مع أنه كان بالأمس وقت إيش؟ كراهة. ما الفرق؟ الصلاة، الفعل. يترتب أو يدخل وقت الكراهة بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من صلاة الصبح أو صلاة العصر. هذا معنى قولهم إن الكراهة تتعلق بالفعل. والقسم الثاني كراهة تتعلق بالزمن، بالوقت، وهي ثلاث الأوقات الباقية. قال: وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قيد أو قيد رمح. يعني وقت الآن الكراهة الثاني بعد طلوع عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني مقدار رمح. الرمح العلماء يقولون قدر 1.5 متر، متر ونص، ولا ذراع ونص، متر ونص رمح الذي يطعم به ويرمى به. فإذا ارتفعت يعني تراها أمس جهة المشرق قيد رمح، فحينئذ هذا الوقت الآن ما يعني ما لم ترتفع يكون وقت كراهة. يعني العلماء يقدرون ذلك بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، 10 دقائق إلى ربع ساعة. يعني بعض الناس من طلاب العلم يأتي عنده ساعة ولا جوال مكتوب فيه وقت شروق الشمس الساعة 6 مثلا 10 دقائق، فخلاص الآن هذا شروق، الآن نقوم نصلي. لا، هذا وقت شروق الشمس، بقي بعدها انتظر حتى ترتفع، زد على وقت الشروق 10 دقائق أو ربع ساعة. مش تنظر في الساعة وتنظر وقت الشروق كذا أو في الجوال وقت الشروق كذا وقم تصلي. هذا الوقت الآن وقت كراهة، وقت تشرق الشمس يعني تطلع الساعة الفلانية. أنت الآن منهي عن الصلاة منذ بزوغ حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني ما بعد طلوعها بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، فحينئذ تبدأ تصلي. 10 دقائق كافية لأنها قد ارتفع، والعلة في ذلك تأتي في الحديث أنها تطلع بين قرني شيطان. هذه الأوقات أوقات الكراهة معرفتها كانت سببا لإمامة ابن حزم وطلبه للعلم. ابن حزم الإمام كان من بيت وزارة وولي الوزارة، ونشأ في بيت ترف كبير، وتولى مناصب عالية وهو قبل 20 سنة. أول ما أو سبب طلبه للعلم دخل المسجد في وقت جنازة قبل العصر، والناس يريدون الصلاة على الجنازة. دخل المسجد وجلس، قال له الناس قم صلى ركعتين، كيف تجلس بما صلى ركعتين؟ أحرج رجل كبير القدر ويعني ينهى عن ذلك في أجل هذا. قال صلى ركعتين وجلس. ذهبوا للجنازة ورجعوا، دفنوا الجنازة ورجعوا للمسجد بعد العصر. دخل المسجد الله أكبر، قال له لا صل وقت كراهة، لا صلاة في هذا الوقت. كيف هذا؟ قبل العصر قالوا لي لا تجلس حتى تصلي ركعتين. والآن أردت أن أصلي كما أخبروني قبل العصر وقالوا لي الآن لا تصلي كيف؟ فقال دلوني على فقيه البلد. فدلوه على عالم كبير فلزمه هو طلب العلم. يعني بعض الناس بعض المواقف تؤثر فيه، وبعض الناس ما يفهم لو يعني لا بقول ولا بفعل ما يؤثر فيه شيء، ولو زجر ولو قيل له كذا وكذا كيف تفعل كذا ما يبالي. وهذا بتوفيق الله عز وجل، إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا، إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا من الأسباب. فكان هذا سبب طلب الإمام أبي محمد بن حزم العلم حتى صار إماما من الأئمة الكبار من أئمة الدين حفاظ الشريعة، وأوذي أذى عظيما بسبب تمسكه بالظواهر، وأحرقت كتبه وتكلم فيه بكلام شديد، وما بال بإحراق الكتب. ابن لهيعة لما احترقت كتبه اختلط تغيرا، المهم كما يقولوا الناس اليوم قرح فيه، احترقت كتبه، يجمع الكتب يعني سنوات طوال ورأس مال، أعظم شيء عنده مكتبته اختلط. حتى كان يؤذن الظهر في الضحى، يعني تغير عقله. ابن حزم أحرقوا كتبه وآذوه، فقال فإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. يعني هذه الكتب وين أحرقتم؟ وأنا أحفظها، هي موجودة في صدري، أنا أحفظ هذه العلوم. فإن تحرق القرطاس عن كتب لم تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاذذ، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدءة، فكم دون ما تهوون لله من قصد. فصبر وألف الكتب العظيمة من كتب الإسلام التي ينتفع بها الناس إلى يومنا هذا، منها المحلى المعروف في الفقه، ومنها في الأصول، ومنها في علوم أخرى. وكان هذا هو السبب في طلبه للعلم وتعلم. لو بقي ابن حزم وزيرا وزير إلى أن مات، ما عرفه أحد ولا التفت إليه أحد، أين أبوه أين إخوانه الذين كانوا في الوزارة؟ لا شيء، ولا يعرفهم أحد ولا يذكرهم أحد. لكن ابن حزم علي بن أحمد المعروف بن حزم الظاهر الأندلسي، فسيرته تملأ الصدر والنحر، وإن كان يعني فيه شدة وحدة في يعني كلامه، وسبب ذلك له يعني وحش بينه وبين أهل العلم، لكن الرجل إمام من الأئمة وعالم من العلماء، وخلف علما غزيرا، خلف الناس علما غزيرا. يقول هنا خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع، يعني هذا الوقت، هذا يتعلق كما سبق بالفعل، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قد الرمح، وإذا استوت حتى تزول. إذا استوت يعني متى؟ في الظهر، إذا كانت في كبد السماء، حتى تزول وقت الزوال، يعني حتى تبدأ تميل جهة إيش؟ المشرق ولا المغرب؟ المغرب. يعني الآن وقت الكراهة متى؟ عند أن تكون الشمس في كبد السماء، عند أن تزول تبدأ قليلا، يعني مقدار خمس دقائق الوقت، يعني من كونها في كبد السماء إلى أن تزول نحو خمس دقائق. أول ما تبدأ تتحرك يبدأ الفيء والظل يزداد، لأن إذا تحركت زاد الظل، فحينئذ دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. قال وإذا استوت حتى تزول، حتى تبدأ تميل جهة المغرب، وقت يسير أقل من وقت الارتفاع بعد الطلوع. قال وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. فقي قيد رمش في قيد رمح إلا في الطلوع قيد رمح، لكن في الغروب أي إذا غرب، إذا غرب دخل وقت المغرب. أول ما تبدأ بالغروب، أول ما يبدأ حاجبها الأسفل بالغروب، هذا وقت كراهة، إلى أن تغرب وتغيب فيدخل وقت المغرب. عند الغروب لا تصلي، عند الطلوع لا تصلي. والفرق بين الطلوع والغروب أنه بعد طلوعها لا تصلي حتى يتكامل طلوعها وحتى ترتفع قيد روح، لكن في الغروب لا بد، في الغروب مجرد أن يبدأ القرص من أول ما يبدأ الغروب إلى أن يتكامل، إلى أن يتكامل غروبه. هذه أوقات خمسة عند الشافعية، ويخالفهم غيرهم ويوافقهم آخرون. عند الشافعية ذوات الأسباب جميعا تصلى ولو في وقت الكراهة الشديد. من المعاصرين اختار هذا الشيخ بن باز، يعني تجد طلاب العلم يدخل مثلا المسجد هناك محاضرة قبل غروب الشمس أو قبل أذان المغرب بعشر دقائق، يبقى واقع ليش ما تصلي؟ قال الآن وقت الكراهة الشديد. أما لو كان قبل غروبها بخمس دقائق عنده أشد. على القول الراجح وهو مذهب الشافعي صلي في هذا الوقت، لأن هذا السبب، أنت منهي عن النفل المطلق صلاة بدون سبب، أما هذه لها سبب. يقول لك لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نقول نعم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نفل مطلق، أما ذات سبب قام الإنسان من النوم نام بعد الظهر واستغرق في النوم ولم يقم إلا قبل غروب الشمس بعشر دقائق، صلي العصر أم لا يصلي؟ صلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في بعض الروايات فإن ذلك هو وقتها. نسي صلاة الفجر أو صلاة الظهر وصلى العصر قبل غروب الشمس بقليل ذكر أنه ما صلى الظهر، قلنا صليها الآن. غير الشافعية يقولون باطل ما صليها الآن، وقت كراه ما صلي الآن، انتظر حتى تغرب الشمس وصلي. الشافعية يقول لا صلي في هذا الوقت، وهذا هو الصحيح. ذات السبب كسوف، تحية مسجد، توضأ وأراد أن يصلي سنة الوضوء يصلي ولو في هذه الأوقات، على المذهب الراجح. سيأتي كلام أهل العلم في هذه المسألة. المهم أن ضبط المذهب في هذا أن مذهب الشافعي أن هذه الصلاة صلى، أن ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت إيش، ولو في أوقات الكراهة، سواء كانت كراهة مغلظة أو كراهة مخففة، إذا ضاق وقتها. النفل المطلق، أما ذوات الأسباب فتخرج من هذا. يأتي يعني العلماء بحثوها بحث طويلة في مثل هذا، ويأتي من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا. طيب يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي خمس، اثنتان نهي عنها لأجل الفعل. ايش معنى لأجل الفعل؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. كيف لأجل الفعل يا صنعان؟ إلى طلوع الشمس. يعني يتعلق بالفعل صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني لو قدمنا صلاة العصر في أول الوقت فما بعد صلاة العصر صار وقت كراهة، لو أخرنا صلاة العصر ساعة ما قبلها ليس وقت كراهة، فالكراهة تتعلق بالفعل، يعني إذا فعلنا الصلاة صار ما بعدها وقت كراهة. يعني الآن مثلا لو أننا جئنا أذن المؤذن أو حتى لم يؤذن، أذن المؤذن صلاة العصر وتأخرنا نصف ساعة بعد الأذان، في النصف ساعة هذه يجوز أن نصلي أم لا؟ هل هو كراهة؟ لا. فإذا صلينا العصر صار ما بعدها وقت كراهة. لو أذن المؤذن لسبب يعني مثلا الناس عندهم جنازة أو شيء الناس كلهم حاضرون وهناك مطر أو هناك شيء، المهم ما يحتمل أن نصلي قبلها شيء. أذن المؤذن وأقام الصلاة، يعني لم ينتظر نصف ساعة مثل اليوم الأول، أذن وأقام الصلاة صلينا. الآن ما بعد الصلاة يعتبر وقت إيش؟ كره، مع أنه بالأمس كان ينتظر نصف ساعة. ما الفرق؟ الصلاة بالأمس أخرناها فكان ما قبلها جائزا، واليوم قدمناها فصار هذا الوقت وقت كره. وقل مثل ذلك الصبح. قال هي خمس اثنان نهي عنهما لأجل الفعل، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أناس أعجبهم إلي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وثلاث نهي عنها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول. عند الاستواء تكون الشمس في كبد السماء، أول ما تبدأ تزول جهة المغرب دخل وقت الظهر، وقت يسير في الظهر نحو خمس دقائق، بخلاف عند الطلوع ما تصلي حتى ترتفع نحو عشر دقائق إلى ربع ساعة. قال وثلاث نهي عنها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب. والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني أحيانا يكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت يسير في أيام الشتاء أيام البرد، يكون الليل قصير، يكون النهار قصير والليل طويل، فيطلع الفجر إلى طلوع الشمس الوقت يسير. مات الميت صلينا عليه بعد الفجر، لو أخذناه إلى المقبرة لو نزلنا القبر ننزله عند طلوع الشمس لا يجوز الدفن في هذا الوقت. ماذا نعمل؟ ننتظر حتى ترتفع ثم نجزم. لو صلينا عليه بعد الفجر وصلنا المقبرة مع طلوع الشمس قلنا لم لا تنزله القبر الآن، لا تنزله القبر الآن، انتظروا حتى ترتفع الشمس. كذلك أيضا لو كان في العصر في نفس الفصل فصل الشتاء من العصر إلى المغرب الوقت يسير، صلينا عليه بعد العصر ذهبنا بالمقبرة وصلنا مع قبل غروب الشمس بقليل قلنا انتظروا حتى تغرب الشمس. كذلك أيضا لو صلي على الميت قبل الظهر ثم وصلنا به إلى المقبرة مع قبل دخول وقت الظهر قلنا انتظروا حتى يؤذن المؤذن، لأن المؤذن إذا أذن دخل وقت الظهر ادفنوا الآن قبل هذا. هذا الحديث يدل على هذا. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني قبل الغروب بقليل إلى وقت الغروب. قال وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتي الفجر؟ وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتي الفجر؟ فيه وجهان، أحدهما يكره لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سيدتين، يعني صلاة الفجر. والثاني لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني بعد دخول الوقت. هل نتنفل؟ هل نصلي؟ نصلي ركعتين الراتبة ثم نصلي الصبح وقيل لا كما سيأتي مفصلا. قال رحمه الله تعالى وهو الإمام النووي الشرح: حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، ولفظه عندهما عن ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب. أما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، إلا أن فيه رجلا مستورا، وقد قال الترمذي إنه حديث غريب. قال: وأما ألفاظ الفصل فقوله لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول من أجل، لا لأجل كذا وكذا، من أجل كذا، يعني ما تقول جئت من أجل كذا وكذا، تقول جئت لأجل كذا وكذا، يعني ما تقول جئت لأجل كذا وكذا، وإنما من أجل كذا وكذا، يعني هذا يقول على الأصح من حيث الجواز يجوز، لكن هذا الأصح. قال: فقوله لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول من أجل، وقوله وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول وهما، وقوله نقبر فيه فيهن هو بضم الباء نقبر. قال: وكسرها لغتان فصيحتان نقبر ونقبر، هذا وهذا. قال: وقوله قائم الظهيرة هو حال الاستواء، قائم الظهيرة حال استواء الشمس في كبد الشمس. قال: وقوله تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجم وتشديد الياء المثنى تحت المفتوحة وبعدها فاء أي تميل، والمراد بالسجدتين ركعة سنة الفجر. قال: وعقبة بن عامر من مشهور الصحابة رضي الله عنهم، وهو جهني في كنيته سبعة أقوال، أحدها أبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية وتوفي بها سنة 58. قال: أما حكم المسألة فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف، فالوقتان الأولان بعد العصر وبعد الفجر كراهتهما بالفعل، ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان، ليس المجرد أن هذا بعد العصر، وإنما يدخل بسبب أداء الصلاة تأخرت أو تقدمت. قال: ومعناهما أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان، وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر، وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيهما أو فيها بمجرد الزمان. هكذا قال المصنف والجمهور أن أوقات الكراهة خمسة، وقال جماعة هي ثلاثة: من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، جعلوا هذا وقتا واحدا، وغيرهم جعلها كم؟ جعلها وقتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ومن ارتفاع الشمس إلى أن ترتفع قدرها. قال: وقال جماعة هي ثلاثة: من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ومن العصر حتى تغرب، وحال الاستواء، وهو يشمل الخمسة. قال: والعبارة الأولى أجود، لأن من لم يصلي الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع إيد رمح، وكذا من لم يصلي العصر حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل حتى تغرب، وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية، ولأن حال اصفرار الشمس يكره فيه التنفل، يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب. واضح؟ لا، يعني الآن وقت اصفرار الشمس، يعني قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة، هذا الوقت الذي كان بعض الأمراء يؤخرون صلاة العصر إليه. الآن إنسان لم يصلي العصر بعده، وقت العصر ممتد إلى متى؟ إلى غروب الشمس. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الآن أناس أخروا الصلاة مثلا مسافر أو شيء آخر، أخرها إلى وقت إلى ما بعد الإصفرار بربع ساعة، هل يجوز له عند بداية الإصفرار أن يتنفل نفلا مطلقا؟ قالوا يكره، مع أنه ما صلى العصر يكره. لماذا؟ قالوا هذا وقت كراهة، يعني قبل الإصفرار جائز أن يتنفل، جائز له أن يتنفل، هذا معنى. ولذلك قال وكذا. طيب قال والعبارة الأولى أجود، لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد رمح، يعني الآن هو لم يصل الصبح الشمس قد طلعت، هل له أن يتنفل ولا يؤدي الفريضة فقط؟ يؤدي الفريضة فقط، يؤدي الفريضة فقط، ما يتنفل فكره، لكن الفرض يأتي به. طيب والراتبة القبلية؟ قيل إنها تابعة لي الفرض فيأتي به، وقيل لا، يأتي بالفريضة أولا وبعد ارتفاع الشمس يصلي، لكن هذا ليس مثلا مطلقا، هذه ذات سبب راتبة قبلية، هذا المعنى. قال والعبارة الأولى أجود، لأن من لم يصلي الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد رمح، ولا يكره له أن يؤدي الفريضة. قال وكذا من لم يصلي العصر حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل حتى تغرب، وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية، ولأن حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثاني بسبب. قال واعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح، وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور، يعني المصنف قطع بهذا في التنبيه، تنبيه الشيرازي، والجمهور جمهور الشافعي. أما ماذا؟ أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح. طبعا هناك عبارات أكثر ما يستعملها النووي في كتابه المنهاج، يقول الأصح كذا الصحيح كذا، أي الفرق بين الأصح والصحيح؟ والصحيح لا لا لا لا، هذه العبارة يستعملها أيضا علماء آخرون، أن يقولون الأصح والصحيح، لكن يكثر منها الإمام النووي في المنهاج، الأصح كذا الصحيح كذا. والصحيح لا، يقولون إذا قوي الخلاف في المسألة وعندك راجح تقول الأصح، الخلاف قوي وأن ترجع أحد القولين تقول الأصح، لأن الثاني أيضا فيه صح وقوع، فإذا ضعف الخلاف تقول الصحيح لأن الثاني ضعيف، القول الثاني ضعيف، فعند أن يقوى الخلاف يقول الأصح، وعند أن يضعف الخلاف يقول الصحيح، يعني الأصح والصحيح هو الراجح. لكن لماذا قال الأصح والصحيح؟ الأصح عند أن يكون الخلاف قوي، المسألة قوية فيها الخلاف فيقول الأصح كذا، وإذا كان الخلاف ضعيفا يقول الصحيح. كم من مسائل يكون هناك يعني فيها خلاف قوي بين أهل العلم، أحيانا يكون الجمهور يقول بقول والراجح خلاف قول الجمهور، على سبيل المثال جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يقولون من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا وقع ثلاثا، هذا مذهب الشافعي وأحمد مالك وأبي حنيفة. الصحيح في هذا أم الأصح؟ الأصح أن الطلاق الثلاث يقع واحد، حتى لو قال طالق طالق طالق أو أنت طالق ثلاثة أو ثلاثمائة أو مئة تقع واحد. وبعض العلماء يفرق يقول فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، إلا أن يريد بذلك التوكيد، إلا أن يريد بذلك التوكيد. المهم في مثل هذه المسألة الخلاف قوي قوي جدا، فيقال الأصح. لكن إذا كان خلاف ضعيفا في مسألة من المسائل، الخلاف فيها ضعيف، والقول الآخر مرجوح، والقول الراجح يعني معروف في تلك المسألة، وهذه مسائل كثيرة جدا. القول الثاني يكون فيها ضعيف فيقال الصحيح كذا وكذا. هذه عبارة مما يستفيد من الإنسان بالذات في المنهاج ونحو علم الكتب عند أن يقرأ ويتكلم بعض العلماء لا سيما في كتب القواعد، يتكلم على هذا أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر، وابن رجب في القواعد، في كتب القواعد وبعض كتب الفقه تجدها يعبرون الأصح والصحيح. متى يقولون الأصح؟ إذا قوي الخلاف. متى يقولون الصحيح؟ إذا ضعف الخلاف. إذا كان القول أحد القولين مرجوح وضعيف قالوا الصحيح، إذا كان مسألة فيها خلاف قوي ورجحوا قولا قالوا الأصح، الأصح كذلك. طيب، قال واعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح. الخلاف قوي ولا ضعيف؟ طيب، ولذلك قال الصحيح. طبعا كل هذا في المذهب، هذا الآن في المذهب، يعني الصحيح في المذهب. القول الثاني قول ضعيف، قال به بعض الشافعي لكن ضعيف. قال وبه طبعا مصنف التنبيه والجمهور، وانظر يعني عندما يقول الجمهور يعني معناه القول الثاني قول ضعيف، ولذلك قال الصحيح. قال وفيه وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول إذا طلع قرص الشمس بكماله، ويستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخاري ومسلم. ورواياه أيضا من رواية أبي سعيد الخدري، ويستدل للمذهب بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا الآن هو السبب، لماذا ما نصلي عند طلوع الشمس قبل أن ترتفع؟ لأنها تطلع بين قرن شيطان والمشركون يسجدون لها. طبعا الشيطان يستعرض، الشيطان يستعرض أول ما تطلع بين قرن شيطان، المشركون يسجدون لها، هو يقول لا أتبعهم ويسجدوا لي، يسجدون لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الكفار، لا نتشبه بالكفار ونصلي عند طلوع الشمس، مع أن الشمس تطلع هكذا ونحن قد نصلي هكذا، يعني أحيانا قد تكون قبلة بعض الناس قرب عكس الشمس. هل نقول إنما هذا خاص بمن كانت قبلته جهة المشرق؟ الحديث هكذا لا نصلي، أو من كانت قبلته فقط يعني شرقا، أما من كانت غربا أو شمالا أو جنوبا لا. يعني مثلا أهل السودان، أهل السودان ومصر من جرى مجراهم قبلتهم شرقا، ينطبق الحديث عليهم طبعا تم. طيب، باكستان والهند وماليزيا اندونيسيا قبلتهم ايش؟ غرب، قبلتهم غرب عكس تماما. نحن قبلتنا شمال، قبلتنا شمال، والذين هم في جهة العراق تركيا ونحوها قبلتهم جنوب، جنوب. فقد مر بنا أن الكعبة يعني الناس يصلون حول الكعبة دوائر، أصغر دائرة الصف الأول حول الكعبة، وأوسع دائرة ثم دوائر دوائر دوائر دوائر حتى تنقطع الأرض، آخر دائرة أندلسية وأمريكا، أمريكا جهة الغرب وأندونيسيا أقصى الشرق، أقصى الشرق أندونيسيا شرق الأرض، وأقصى الغرب أمريكا. فالناس تتسع الدوائر إلى أقصى الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، والناس يصلون هكذا. طيب، قال ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني وقت يقوم خائم طهر، يعني ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة الضحى، والصلاة في هذا الوقت محظورة مشهودة، يعني الإنسان لو فيها إجر. قال ثم صل فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى، يعني محظورة بمعنى يحضرها الملائكة مشهودة. قال حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم يوقد لها عند الزوال قبيل الظهر، هذا وقت تسجر فيه الناس، فلذلك لا تصلي في هذا الوقت. قال فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء بدأ الزوال وأقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. قال وتحمل رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة، يعني حتى تطلع الشمس أي مرتفعة. قال بدليل حديث عمرو بن عبسة الماضي جمعا بين الأدلة، وقد أوضحت هذه الروايات والجمع بينها في شرح مسلم، ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، يقول لا خلاف بين العلماء أن وقت الكراهة لا يدخل بمجرد دخول العصر بمجرد الأذان، وإنما يدخل بإيش؟ بفعل الصلاة. لا خلاف بين العلماء أن وقت الكراهة بعد العصر وبعد الفجر لا يدخل بدخول الوقت، فإنه الصلاة. قال ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، بل لا يدخل حتى يصليها، هذا في العصر. الصبح فيه نزاع. قال وأما في الصبح ففيه ثلاثة أوجه. الأول قال الصحيح، الخلاف قوي ولا ضعيف؟ طيب القول الآخر ضعيف. قال الصحيح الذي عليه الجمهور، انظر عند أن يقول الصحيح كيف يردف الجمهور الأكثر لأن المخالف أقل. قال الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر، بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح، يعني في العصر تماما. الثاني يدخل بصلاة سنة الصبح. إيش الذي يدخل؟ وقت الكراهة، يعني بعد ما تصلي الراتبة خلاص لا تصلي، انتظر. قال والثالث بطلوع الفجر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، يعني قول الثالث هذا أن الوقت يدخل بطلوع الفجر وقت الكراهة إلا الفريق. لا عندهم إلا الصبح، إلا الصبح، يعني باتفاق أنه ما يصلى، ما تصلى بعد دخول الوقت في أنها مكروهة، إنما أديناها في وقتها. قال والثالث بطلوع الفجر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. ويستدل له مع ما ذكره المصنف من حديث ابن عمر بحديث حفصة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين، يعني الراتبة فقط ثم الفريضة، الراتبة فقط ثم الفريضة. رواه البخاري ومسلم. ويجاب عنه للمذهب لأن هذا ليس فيه نهي، وحديث ابن عمر تقدم الكلام في إسناده، يعني الجمهور على أنه يعني بطلوع الفجر. طيب والراتبة هل صلى في وقت كراهة عندهم؟ لا، لأن الراتبة تبع للفريضة. قال فإن ثبت يؤول على موافقة غيره والله أعلم. طيب جاء الوقت بقي عندنا الكلام على بعض المسائل.